لنبدأ الليلة تعليقا على السورة التي استمعنا لها وهي سورة الفلق وتسمى المعوذة الأولى لأن فيه المعوذتين فيه المعوذة الأولى والثانية هذه هي المعوذة الأولى هذه السورة هي 5 آيات وبعدها المعوذة الثانية وهي 6 آيات فالجميع 11 آية وسبب نزول هذه السورة أن النبي صلى الله عليه وسلم سحره اليهودي المسمى لبيد وبناته سحر النبي صلى الله عليه وسلم لبيد بن العصم وبناته في مشطه وفي مشاطة وفي جف المشط هو السلاح والمشاطة هي زعبات من الراس والجف هو طلع نهى عنه شيء من الشجر إذن هذا اللبيد هذا من العصم قام وقال حد من اليهود كان خادما للنبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير دخلوه إليه جاب لهم سنين من السلاح اللي كان يستعمله النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو السحر وقع في المشط وهو السلاح والمشاطة هي اللي كان يساقط من شعره الشريف عند استعمال المشط والمشط من عاجل له والمكحلة مرآته المعروف السيرة إذن هذا المشط والمشاطة والجف وهم اللي وقع عليهم السحر للنبي صلى الله عليه وسلم ذاك السحر قبل بعض اليهود هو مناته وجعلنا عقدا أنا أشمل العقد وعادوا يدفلوا فيهم النفاثات في العقد يشوفوا النفس منهم عنا والتفج بيناتهم وفعقدنا عقدا العقد عادت 11 فسحرناه صلى الله عليه وسلم ومن أين نزل عليه القرآن الكريم هذه الصور الثنتين عاد الله كلما قرأ آية تنحل العقدة صور الثنتين كلهم بينهم 11 آية لو لقلنا عنا 5 والثانية 6 فكان كلما قرأ آية تنحل العقدة ولما فرغ من المعوذة الثانية صار كأنما نشط من عقاد كيف اللي ما كان حاسب شيء كان صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول اللهم إني كان يستعيذ من الإنس من الجان ومن عين الإنسان اللهم إني أعوذ بك من الجان ومن عين الإنسان هذا كان قبل نزول المعوذتين وبعد نزولهما اقتصر عليهما صلى الله عليه وسلم وكان يتعوذ بهما فنهى عنهم يا الله حتى دائما نقراهم للتعوذ لأنه صلى الله عليه وسلم من نزلتها ترك الدعاء الذي كان يدعو به فأصبح يتعوذ بهما هذه السورة بدأت بقوله تعالى أعوذ برب الفلق قل أعوذ منها قل يا محمد أعوذ منها أتحصن وألوذ وأتقي برب الفلق بربهم رب هنا عن تواقف النفوس عجيب به اللي الله تعالى ما قال قل أعوذ بخالق الفلق وإنما قال برب الفلق للتنبيه على أن الاستعاذة هي من صميم التربية. أنا يا الله حد يعود رب نفسه وأهله كامل على الاستعاذة، ولهذا جاء قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق عن ربي لا هي خالقي ورازقي وكامل، غير كان وقع ربي هنا متميزا لأنه أبلغ من لو قال خالقي أو مميتي أو محيي، فالأبلغ هنا هو كما قال جل وعلا قل أعوذ برب الفلق منها قل يا محمد. نقولوا احنا كاملين كلنا يا الله يقول أعوذ برب الفلق، لأن ما خاطب به النبي صلى الله عليه وسلم تخاطب به أمته. قال سيدي عبد الله في المراقي وما به قد خاطب النبي تعميمه في المذهب السني. إذن قل أعوذ برب الفلق منها قل يا محمد أعوذ وألوذ وأتحصن وأتقي بربي الفلق. الفلق شنو؟ الفلق هو انصداع الصبح، لأن هاي الظلمة اللي كانت متواصلة في الليل لهم أصباح ينفرق الصبح. قال جل وعلا فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا، الليل اللي كان سكن وكانت فيه ظلمة، ودائما الشر جلا في الظلمة. من المثل يقول عن الليل أخفى للويل، معناها عن الشر كله لا يكسر مع الظلمة، لعله مكتوب مثلا ما هو موجود والله في الظلمة، يعود ذاك أخفى للويل وأدعى له عند من يهتم بالويل والشر، معناها عن السباع التي تخرج من آجامها إلى عات لخالقة، والسراق يتحركون في ظلمات، وأهل الشر جميعا، لأنه كما قيل الليل أخفى للويل، معناها الليل أخفى للويل، هذا مثل شعبي، مثل بعض عربي عند العرب، الليل أخفى للويل، الليل أخفى للويل. إذن الله جل وعلا قال قل أعوذ برب الفلق، الفلق خبط عنه معناها الصبح اللي هو الصبح إذا بزغ، لقوله تعالى فالق الإصباح. والله يكال الفلق وكل ما ينفلق، كيف الرحم ينفلق عن الرحم ينفلق عن جنين، والتراب تنفلق عن النبات بعد المطر. أنها الله تعالى أقسم بكل ما ينفلق، والله كان الفلق وصفته فيها تفسيرات ثلاثة. فيها قل أعوذ برب الفلق أي الصبح إذا أضاء، فيها قل أعوذ برب الفلق معناها كل ما ينفلق، معناها شيء كامل يعود كان متلاصق وينفلق، معناها ينفتح منه الرحم اللي يجي منه الشير، ومن التراب يجي منه النبات، ومن معناها شيء كامل ينفلق يعود داخل في هذه الفلق. والله يكان الفلق هو شوب في جهنم، معناها واد من أودية النار، صعيب النار فيها أودية كثيرة. للشيخ عبد القادر في الوطن المبين أوداؤها كثيرة كالموبق والغي في رواية للبيهقي، قال سابق هذا وجب الحزن للآلام، جب هو اللي قيل عنه من تفسيرات الفلق. وعلي ضبط عن أعوذ مناها أتحصن وألوذ وأحتمي وأتقي بربي أي خالقي ورازقي ومصلحي ومرشدي بربي الفلق مناها الصبح. والله مناها كل ما يفلق ينفلق، والله بربي جب الحزن، جب واد في جهنم، جهنم معناها النار فيها أودية إيش هي يتعلق بحد ما هو صلاي والله ما يتوضى للصلاة والله ما يصح حملها. عنده أودية ثلاثة منهم الغي المذكور في قوله تعالى فخلف من بعدهم خلف نضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. الغي ورد في جهنم لا هي يدخلوه الناس اللي ما هم صلاي. عليه وصيكن ونفسي بأن نتم دائما نطهر ونهتنى بالصلاة لأن فم ودية في جهنم تشعل يدخل فيها الناس اللي ما يصلي ولا تصلي معه بالماء ويقعد يتوضا ولا ما تسحم. هذا منه الغي فسوف يلقون غيا. فخلف من بعدهم خلف نضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. الواد الثاني هو سقر. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم يكن من المصلين. أنا أحد ما صلي لا يجي سقر وله وحده معه الغي ولا يجدون معهم ويل ملي واد في جهنم. قال تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. يحرم أن نقف عند قوله تعالى فويل للمصلين يعني المصلين ما عندهم ويل يغير فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ولتنتبهن هنا لقوله تعالى الذين هم عن صلاتهم ما قال في صلاتهم لأن كلنا يسهل صلاته. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون أنا هذوك اللي يسهوا عن صلاتهم ولا يعدلوها ولا يهتموا بها لأنهم لا يرجون من الله ثوابا ولا يخافون منه عقابا. هذا عندهم الويل أنا عن الصلاة بالأخص مع الصباح يعلم تموا في الشتاء اهتموا بها ونوعاوا نص ساعة ساب الوقت على الأقل ياك حد يدفع ماه العادي على يسحم والله يتوضى وذا ما عندكم يعدلته ما فهم عذر ولا فهم رخصة خلاص لابد ينصق له البدن كامل ذاك الملي اللي يعود يلا حد يوعيك يدفيته. إذن هذا حد ما عدلوا كان قاعد يعدلوا راهي الودية مفتوحة هي الغي الويل اللي قلنا حالا سقر هذا جاء موجبه قلنا عن ربي الفلق أنا هل كان معناها توه واد في جهنم إن قالوا جوب قالوا جوب بالجيم والباء. إذن قل أعوذ بربي الفلق قل أعوذ بربي الفلق الفلق أنا قلنا عنه عنده تفسيرات قل أعوذ بربي الفلق من شر ما خلق معناها نستعيذ من شر كل ما خلق الله جل وعلا من الإنس والجن والدواب والسوام وغير حتى الجمادات. أنا هذه الصورة محصنة للناس من كل شيء لا حد يطب عليها وتوب لأنها هي المعوذة الأولى هي المعوذة الأولى لأن هنا من شر ما خلق هو خالق لا شيء خلقه الله جل وعلا. الله جل وعلا قال خالق كل شيء خالق كل شيء فهو كل شيء خلق الله يكون ذات الله تعالى وصفاته لأن ما هي مخلوقة لأنها قديمة. وعليه حد ينتبه عن قوله تعالى خالق كل شيء عنها تنطبق على كل شيء ما عدا ذات الله تعالى وصفاته لأن ذات الله تعالى قديمة وصفاته جل وعلا قديمة. قط مرة سبحون قلنا تنبيه معركة الأفراط ومزدت والأبدا كنا نقوله في سورة يقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق خلق الإنسان كنت نقول في معظم إنسان ما هو معني هنا في السورة هو آدم لأنه ما خلق من علق وإنما خلق من تراب. يغير الناس أخرى لما هي آدم كاملة ينطبق عليها قوله تعالى خلق الإنسان من علق من إنسان لا في أجل جنس معناها الإنسان كامل. يغير آدم به اللي خلقه الله تعالى من تراب ما خلق من علق ولا واضح. أنا أثم تنبيهاتي على حد فدمان فايتاته يعود يعرف منهم خالق كل شيء ومنهم خلق الإنسان من علق من علق. إذن قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. أنا نستعيذ بالله تعالى من شر كل ما خلق. قلنا عنه هذا داخل فيه الإنس والجن والدواب والجمادات وكل شيء، الحديدة كاملة داخل في هذه ما خلق. ومن شر النفاثات في العقد. النفاثات فيها النفث وفيه التفل، وهذا ما هو واحد. أضبطوا على النفث، حد يقول أف من دون ريق، أنا حد يحجب على ذاك اللي يقول أف، أنا ينفخ طوف بها على ذاك اللي يحجب بها لي، هذا يسمى النفث. نفث وماتي النفاثات هو اللي مجموعة من العليات أمنات اللبيد والأعصم ولهم طيبات، وماتي هذا استعاذ الله تعالى، قالنا عن الاستعاذ منهم. ومن شر النفاثات في العقد. النفاثات ربطوا عن النفث، أنا عنه نفخ بلا ريق، ربطوا هذا. ومعنا ذاك اللي مع الريق يسمى التفل، تفليهون والله، من فتليهون ما هو واحد، من فتليهون أنا أقول أف، أنا أقرأش أقول أف به، أف هذه أف، أنا ما فيه ريق غير التفل واللي فيه الريق، وذا كامل مؤداه واحد، مؤداه عن حد قرأ عشان وتوه فنفذ أو تفل البركة التي قرأ على ذاك الإنسان، يغير توفي فرق بين نفذ وتفل، لأن قلنا عن نفذ ما نهى عنه أخرج توفى، أخرج ذاك البركة اللي كان يقرأ خرج غير ما هو ما معها ريق، تعرفوا عنه فتو ما معها ريق، ذاك اللي معاه التفل قال له تفل. وما تهون قلنا عنهم عقدنا شان منها قاموا يعقدوا شمل العقد، وذيك العقد قلنا عنها ضعش، وعن الله منين بدأ هو يقرأ الصور صلوات الله وسلامه عليه، عاد كل آية قرأها تنحل عقدة. أنا عن السحر عن الخالق وحد يعس منه يغير ينجح لا عند حد كافر، لأن السحر وروايات عندهم وكلام هو أقرب شيء وعرف به عنه كلام مؤلف معظم به غير الله تنسب له المقادير والكائنات. أنا كلام لا مشرك، أنا كافر، لأنه يعد الرواية وش من تراكيب اللي يعرفهم الله ملوك غير يسبولهم التأثير، لكن اللي واسر السحر كفر. قال بعد خالق الناس لا فيها السحر، وخالق العين أنا يا الله حد يعسم العين، العين حق والله إنها لحق، ولهذا أحد منا شاف شو عجبه يا الله يقول فتبارك الله أحسن الخالقين، لا عليه يتعين في الناس العين ما توسع، من قتل بعينه فكأنما قتل بسيفه. أنا من عصمنا من نشوف شيء يعجبنا إلا وقلنا فتبارك الله أحسن الخالقين، لعل حد يصيب إنسان ويعود عليه يسأل عن إصابته له بالعين، مش من الناس يعود فني في العين، أنا يعود خباري أسلوب عجيب دقة وواضح عنه تعين، لأنه بليغ ذاك النوع من الأمور، لأن ذاك النوع من الناس حد يستعاذ منه، لأن كنا نقوله عن في الحديث عنه كان يستعيذ من الإنس منها من الجان وعين الإنسان، كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الجان وعين الإنسان، من جاءوا المعوذتين فكذاك الدعاء وعادك المعوذتين. أنا أنت دائما حجب بالمعوذتين لين عند منهم واحدة، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. هنا أسلوبهم بديع ما الله يفوتكم، هو الفلق وخلق، هذين قالوا جناس ناقص، لأن فم لام وقاف فلق وفم خالق، لا مقاف، معناها الحرف الأول هو اللي ما عاد متحد بفم حاء ونفاء، بعدين قالوا جناس ناقص في البلاغة. لو كان تام يعود الفاء فيهم كاملين والله خاء كاملين، غير هي قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. خلق تعرف عن فم لام قاف، والفلق فيها لام قاف، هذا يسمى جناس ناقص. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب، معناها نستعيذ من شر غاسقين، هو الغاسق معناها الظلمة الشديدة، إذا وقب أي دخل، معناها عنا نستعاذ من الظلمة. قلنا قبل عن الظلمة عنها هي مكمن أعراضها للشر، قلنا عن في المثل عن الليل وأخفى الويل، هاي الظلمة اللي تعود متينة تعود فيها بايقة من الكراهات والمشاكل والأمور اللي ما هي بها اللي الاستعاذة منها خالقة. ومن شر غاسقين إذا وقب، غاسقين ضبطوا عنها أناها ظلمة المتينة، إذا وقب أي دخل، أناها الليلة يدخل في النهار، كان النهار ضاوي وراحت الشمس وعاد ما فهم القمر وعاد فهم الظلمة، هذا ينقال له الغاسق إذا دخل. ومن شر غاسقين إذا وقب، زين. ومن شر قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسقين إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد. قلنا العقد قلنا عنهم شمل العقد يعدوه تلك الناس، وعنهما جعلوه في مشط ومشاطة أضبطوه، وعنه جف. قلنا عن المشط هو سراح كان عنده من عاش الفيل، عن العامل اللي كان معاه دخلوه اليهود جاب له شمل أسنان العاش أسنان السراح، ذاك هو المشط. والمشاطة هو قلنا عن دائما من من من من قال له استعمال المشط في قفز أغباط، هذا جابهم لهم هذا اليهودي إياك عدوا فيهم ذاك السحر. ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد، الله جل وعلا قال نعنا نستعاذ من شر الحاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد، مش عجيب لا بد أحد ينبه عليه. ثم تعرفوا عن شيء كلما وكرر عن عود ما هو زين، القرآن الكريم تكرار عود حلو وعذب وزين. شر هون جاءت هون في خمسة جاءت ألف مرة، وهذا عاد متناهي في الروعة والبلاعة والحسن. جاءت من شر ما خلق هذه واحدة، جاءت الثانية ومن شر غاسق إذا وقب، جاءت الثالثة ومن شر حاسد إذا حسد. وكان حتى نحن قال كلمتين قاعد عدو طالات به اللي علهم غير القرآن الكريم يحلو مع التكرار باللي بديع، هنا هذا يسمى بالإطناب. الإطناب هذا خمس آيات فيهم الشر ألف مرات، وعجيبة الروعة اللي فيهم من الحسن بلاغة عجيبة. لكن هذا ما هو القرآن ما يصح فيه ذلك بعد، لو تحد يمل من إعادة كلمة بعد كلمة، حتى أنا قلنا عنه وعيد مرات ثلاثة، هذا يسمى بالإطناب. ومن شر حاسدين إذا حسد، الحاسد هو اللي يتمنى زوال النعمة عن الآخر، وعنده حالتين إما يتمنى زوالها عنه وإن لم تعود إليه هو، هذا حاسد حقته، هذا متين في الحسد. والثاني اللي دونه شوي هو يتمنى عنه يعود اللي عنده هو يرجع على الشخص الحاسد، وهذه أخف منها من الأولى، مع كلهم بعد عاصي وكلهم عاد شيء ما هو جاهز، غير أحسد ذاك اللي يضيها قاعدته ولا تمشي عن الإنسان يسوقع ما جاته. ولو خرى حسود وحاسد غير بعد جايدون الثاني شوي. ومن شر حاسدين إذا حسد، هذا هنا شيء قال له اشتقاق، هذا هنا دي اللي حسد أو حاسدين، واحد فعل واحد اسم فاعل. ومن شر حاسدين إذا حسد، أنا نستعيذ بالله تعالى ونتحصن به من شر مكري وخديعتي وذا كامل له عدد الشر أبلع من كل شيء شر حاسدين إذا حسد. الحاسد قلنا عنه اللي يتمنى زوال النعمة عن الإنسان وهو عاصي به اللي ما هو راضي عن قسمة الله جل وعلا لعدل بين عبيده. قال جل وعلا نحن قسمنا بينهم عيثهم في الحياة الدنيا. أنا الله تعالى هو اللي قسم بيننا هاي الأرزاق كاملة وهذه اللي عدل من الخير كامل قصفه بيننا. اللي منا ما أرضى عن الله تعالى عن عطل زيد والله سيدة فلانة كذا ذاك يعود حاسد وهذا حرام ولا يجوز. المؤمن يعبط والمنافق يحسد. منها المؤمن يعبط ويعبط منها عن يعود يختار يعطيها الله ذاك اللي عطاه لفلانة والله لا يعني ما يعود حاسد ذاك اللي عن ذاك رقاش. قال جل وعلا أن يحزن الناس على ما آتيهم الله من فضله. أنها ما الله حد يعود يحسد الناس على ذلك اللي أعطاها الله تعالى من فضله. فضله واسع يعمل الناس كاملة إن شاء الله تعالى عن يعطيه لهم. يغير ما الله حد يعود يحسد الإنسان نعمة أنعم الله عليه بها. قال جل وعلا والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. الرزق ما هو ذلك فضل حد أنا ذلك اللي انتبع به كامل أنا كلنا عنده كلنا أعطاه الله ذاك اللي أعطاه وتوه. الآية الكريمة فيها ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية أي مسخرة ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون لبيوتهم أبواب وسورا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. منا الحسد يا الله حد يحس منه يعرف عنه حرام. والحسد هذا هو أول معصية يعصى الله تعالى بها هي الحسد. العالمين العلوي والسفلي. العالم العلوي هو إبليس أحسد آدم ويقول لنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس إما أبى واستكبر والله لا يثاني لم يكن من الساجدين فسجدوا إلا إبليس. إبليس أبى يسجد وكانت هذه معصية في السماء بالحسد قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين ما سيعنى شبه النار من الطين. هنا إبليس حسد آدم وكان ذي أول معصية في السماء. أول معصية في التراب هو قابيل وهابيل أخوين حسد قابيل هابيل فقتله تو. قال جل وعلا واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق يقربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لا أقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. هنا لوطه قام فقتله لوطه قابيل قتل أخاه هابيل. هذا أول معصية تخلق في التراب هي الحسد. أنا أوصيكن ونفسي عن نفسه من الحسد وراه لا بتحدث فيه منه شوي يعني على حد يتبتون عود يخفوا. قال آدم المطحرة وعلم بأن المحوى وعلم بأن المحوى حتى لا أظهر لهن يبقى ليس في طوق البشر. أنا المحوى هذه المرض كاملة كي الحسد والعجوب والكبرياء والرياء والسمعة كامل لا بتحد عود فيه منه شوي يعني على حد يعسن عود فيه. ولهذا قال جل وعلا ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. يوق شح نفسه ما قال القرآن ما قال ومن يزيل شح نفسه يزيل ما قالها قال ومن يوق شح نفسه ما قال يزيل بل ما قد يزيل عن اللي هو الإنسان عن راسه غير ذاك الشح اللي واقعنا يا الله حد تعود يخفف شحه شوي ياك يعود ينفق المال يا الله حد يعود يعسم الحسد ويا الله يعود يعسمنا من الكبر والعجب. أمراض تخطى 30 مرض وكلها خطير أدى يقول في المطهرة: وها أنا أتيك بالكفاف من حدها والأصل والأشاف. أنا لا يجيب لنا إلى مرات كاملة، يجيب لنا تعريفها وأصلها اللي يسببها شنو، والأشاف منها ما يشفي منها، وجابها بشكل غريب في المطهرة هاي: وها أنا أتيك بالكفاف من أصلها، أنها من حدها والأصل والأشاف. هاي الأمراض اللي كثيرة، وعلم بأن المحو حتى لا أثار له ما يبقى ليس في طوف البشر. يعني الله حد توه يعود يحاول عنه، ما في مرياء، ما في صنعاء، خف ذاك عنه حتى ما في حسد. يعود يحب لنفسه لأخيه ما يحب لنفسه. هاي الصورة الليلة: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقد، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. رأوا الحاسد إذا حسد هو اللي قالوا الحاقد، الحقد معناها الحاسد إذا حسد، هو اللي قالوا الحقد معناها الحاسد وقت حسد بالي قالوا عنه عاد حاقد. الحقد من الأمراض اللي خطيرة، حد يعود كأنه متناهي حتى في الكراهية للناس وعدم محبتهم، يصير عود الله هو الخالق وهو اللي عنده كل شيء، وهو اللي ذاك لعب خالق الحد يعود عليه قالوا حاقد حاقده، ذاك راه هو خطير جدا ما هذا حد حاقد. يعني لو دي يفرح عن حد رشي من نعم الله عليه، يعني يفرحه لأن الله تعالى وهب لك الإنسان نعم. والحديث عن لا يكمل إيمان أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فإن حد لا يكمل إيمان مع عذب الخوخته ليضيه براسه. إذن يا الله حد يعرف عن فضله تعالى واسع، وعنه إنه هبه لزيد والله لسيدة معناها عنه عادة عندهم حدهم الإسلامات عنهم نشياء. يا الله هو توفي، أسأل الله تعالى من فضله، أسأل الله من فضله. أنا يا الله حد يطلب الله تو، لكن في دوري أعطي الله تو جل وعلا. هذا كان تعليق على السورة الليلة. يلا تصلوا بها إن شاء الله وليلة غدا المعرب، إياك تضوابطينا عنكم كنت تقرأوها، إياك حد يفهم معناها. فقد صلى بها صلى الله عليه وسلم، صلى بها وصلى بها السورة الموالية إن شاء الله، وخلوها الحلقة قادمة. لا بد حد يعود يعرف معنى السورة اللي صلى بها يشني معناها. ونعوذ برب الفلق. ليلة نجيس درس في السيرة، احنا ركتيها في شهر ربيع الأغر، معناها ربيع الأول، شهر مولده صلى الله عليه وسلم. يا الله ما نخلو يفوت حتى أنا نستشعر عظمة هذا الزمان الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. عرف عنه هو أقدس زمان، هذا الزمان اللي خلق فيه النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ليلة القدر اللي تعرف عنها ليلة عظيمة جدا، القرآن الكريم نزل فيها، قال جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة القدر. معناها القرآن نزل في هذه الليلة، غير نزل على من، على من خلق في هذا الشهر، نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا الفقهاء بعضهم قال عنها الليلة عنها أفضل من القدر مرات، لذلك فهي من وجوه تدرى من ليلة القدر أجل قدرة، من هي أعظم ليلة القدر. أنا عن هذا الشهر كامل يا نعطوه لمدارسة الشمائل، شمائله صلى الله عليه وسلم وسيرته ومدحه. قال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. ونتعلم السيرة النبوية، راهي من أهم اللي مؤلف فيها قلة الأبصارية والغزوات، وهذا كان دائما النساء يحفظونهم تركة والناس أخرى، اليوم قل حفظهم ومراهم فيهم مش من العلم مش ما يوفر. وصيكم نبعنا تم دائما قلة الأبصار في الدار مكتوبة، والغزوات تم في الدار منهم متعرضهم لأبنائها وبناتها، لأنه فيهم السيرة اللي يا الله حد يعود يعرف. لهنا نشوف دل وقفات ولو محدودة معه صلى الله عليه وسلم. شو نسبه شنو وين تخلق نسبه صلى الله عليه وسلم يجب علينا أن نعرفه إلى عدنان فوق عدنان لا يجب علينا أن نعرفه لأن النسب النبوي أقسامه ثلاثة منه إلى عدنان هذا واجب إجماعا في الحج العجاب من عند عدنان إلى إسماعيل فيه اختلاف كثير ومعرفته ما هي واجبة ومن عند إسماعيل إلى آدم فيه خلاف قليل في الأسماء والترتيب بين الآباء يغيب فما أسماء عجمية من الصعب الأحد عن الجبهة صالحة وعليه كره مالك رضي الله عنه رفع نسبه صلى الله عليه وسلم إلى آدم وكذا غيرهم الأنبياء بلا حد يوطف أسماء فما شبه عجمية ولا مؤكد ما اللي ترتيب بين ذاك الله انظروا من الأسماء بعد إسماعيل لأنه في الحديث قال كذب النسابون وتلاقوا له تعالى وقرونا بين ذلك كثيرا أنا قرون كثيرة من الصعب حد يعود ضابط عن فلان وفلان وفلان وكذا هذا صعب وعليه عمر رضي الله عنه قال إنما ينسب إلى عدنان من أنا نرفعه إلى عدنان وتوه لكن اللي فوق عدنان مالك كره الخوض فيه وعليه يا الله حد يخليه عنه وقال عروة بن الزبير رضي الله عنه قال ما رأينا أحدا يحفظ نسبه إلى عدنان أنا فوق عدنان قال عنه فوق عدنان ما رأوا حد يعرف عروة يكساء الصحابة أن ما رأوا حد يعرف يرفع النسب من عدنان إلى آدم ما رأى بعد عروة من الصحابة المعروفين إذا لا يتوقف معايا عن ثمانية حالات فمن نسب إلى عدنان هذا معرفته واجب إجماعا من عند عدنان إلى إسماعيل هذا فيه اختلاف كثير ولا تجب معرفته من عند إسماعيل إلى آدم اختلاف فيه قليل غير فما أسماء عجمية من الصعب ضبطها من الصعب والترتيب ما اللي بينها ما اللي أصعب من ذلك وعن إمامنا مالك عن كره الخوض في النسب فوق عدنان لا أحد يخليها من فوق عدنان ولهذا النص اللي عندكم تعرفوا قلت الأبصار فيها بيان نسبة النبي المصطفى نسب إلى أنقال معناها نسبه من أبيه ما هو من أمه نسب معناها عنه في العصبة معناها نسب الإنسان من أبيه ونسب المختار صلى الله عليه وسلم محفوظ إلى عدنان بالإجماع عند الفضلاء هذا إجماعا وأنا أشير لاسم كل منهم بحرف منه مستقل معين شهين عقين كمن كل غفم كخم نمين معين إلى هنا زكين هنا جابنا هون الآباء الترتيب العجيب ما في حشو لكن الحرف من الحروف تعرفه يشير إلى أحد آبائه صلى الله عليه وسلم آباء سيد الورى على الرتب وابن عبد الله عبد المطلب وهاشم عبد مناف وقصي ثم كلاب مرة كعب لؤي وغالب وفهريم ومالك والنضر قل كنانة كذلك خزيمة مدركة إلياس ومضر نزارهم قياس ثم معد بعده عدنان وبعد ذلك اختلف الأعيان عقب ذلك عد فيه خلال يعني هؤلاء الآباء إلى عدنان تجب معرفتهم وقال معين شهين معين تعرف عنه هو محمد صلى الله عليه وسلم شهين هو شيبة شيبة شيبة الحمد هو اللي منين هم عنه يحفر زمزم قالت قريش عن زمزم ما قلوا عنه وليبيهم جميعا عنه ما قد عنه ما عبدوا من الجماعة والأبناء اللي يخولوا عنه يحفر زمزم وعنهم هؤلاء يستقل به عنهم لا خلاه يحفر زمزم واللي تعرفوا عن هاجر وإسماعيل بنينا مشي إبراهيم بيهم وخلاهم ذم. قال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. زال لحد الآن كل وقت ماشي حد الهيش والحجاز هذا لقوله تعالى فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم الناس ماشي كامله اللي من أقادي بشي وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. منين بقات هاجرة هي وإسماعيل ساعة صغير ومشي عنهم إبراهيم قالت له هاجرة أنت ماشي عنا خلينا هون لنجيبها بيلي وجه الوحي عنه يمشي ولا قد ما قد جاوبها. قالت له إلى من تكلنا ما قد ما اللي هو مأمور ولا يمشي بخليهم في متوب ولا عندهم الساعة ما ثم حرم ما ثم حد ما هو مسكون. منين مشى عنهم التفت إليهم التفات الأبي إلى ولدي وأهلي قال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. منين لما فرعوا على هاجر وعاد إسماعيل عطشان وعادت هذا تبحث عن الماء وعادت تصعى شهر الصفاح لها وتدفع شهر المروة وهذا هو السعي لحالة احنا عددهم في العمرة وفي الحج وهي شافت عطش وعاد تقول عنها تود قاع عن العده يموت ما يموت حلاها لأن هي أم حنونة وشفيقة به وعاد دافع تبحث عن الماء ولا تبغي تشوفه في الحالات اللي ملاها عاد عطشان تمثلين سمعت صوتا وذاك رغب جبريل الملك وتوبة ولهذا هي قيل عنها نبية ذاك ما هو صحيح لأن ما هي نبية المهم سمعت ذاك الصوت وسولته وشنه ومشى قدامها ومشات وراه لين نعت لها بل البير اللي يسمى زمزم ومسه بعقبه قام الماء يريح من ذاك الحاسد. قامت هي وقبلت الماء وسقات إسماعيل كان عطشان ودارت شي في الشان نقلب عندها ودارت فيها ماء وارتاحت لأنها كانت خايفة لإسماعيل عن يمشي ذاك ذاك ذاك البير اللي إسماعيل وهو اللي إجاب أصلنا وهو اللي إجا ونسقى منه ما خلات قريش شيبة الحمد يتولى حفره قالوا عنه ما عنده من الأبناء اللي يحموه وعنه ما يستحق عن العدو اللي يتولى حفر زمزم. قام شيبة الحمد ونذر عنهم إلى أطاع الله 10 أبناء عنه لا ينحر لهم أحد جاءوا 10 أبناء وهم عنا ينحر عبد الله اللي هو اللي فيه نور وكان عبد المطلب ذاك ما هو باغي بهم اللي يراه ويشوفوا عبد الله عنه من نور ذوك هو يعلو عليه وكان هو أحب الأبناء على عبد المطلب منين هم شيبة عنه يذبحوا ما خلى قريش يذبحوا وقالوا عنه له يقيسوا كاهنة قال سجاح أو سجساح هاي الكاهنة له هما لكن يقول المطول له يعدلوا شاو شورها وقاتلهم عنهم يعدلوا قرعة لوح العود على 10 زوايل وهو اللي هو عبد الله يتملى كلما العود على عبد الله يزيدوا 10 زوايا على 10 فتحت 20 ولاج عليها وصول 30 وهكذا حتى تصل إلينا يجي العود على عدد بالماو على ماو على عبد الله كان العود اللاج على عبد الله دائما وعود في البلس يزيدوا 10 إلين وقعت على الإبلي وعادت 100 زائلة قاموا فأعادوا القرعة 3 مرات ياكي ثبتوا عن العود عن وجعلة البلمة ولا عبد الله توه منين جاء قاموا نحروا هو اللي قاتلهم سجاح أو سيساح اللي قلنا هو اللي تعرف قلت الأبصار يقول قال وشيبة نذير زمزم حضر همت بمنعه قريش فنذر إن جاءه من البنين عشرة يحمونه من البغاة الفجرة وبغاة فجرة لأن حرمنا واحدا تقربا به فلما رام نحره أبا منه قريش فمضى لخيبر مسامرا كاهنها فأمر والكاهن هي امرأة كاهنة أن قال له كاهن والله كاهنة يعني فأمر أن يستهم عليه ونهلوح العود والآبالي فإن عليه وقعت ولا خرية في الحالي فجد عليها عشرة منها زيد عشرة على البل واخترع حتى إذا السهم عليها وقع فانحر فإن ربه قد رضيا بأنها له فداء فعيا أنا أحفظ ذلك ففعل الذي به قد أمر حتى انتهت لمئتين فنحرها وقلنا عن نضرب العود مرات ثلاثة لكن شافر هو على الإبلي وعلى عقب قيس عبد الله ما ضربها ثلاثة وهي لا تعدونها في جاود العشار الكومة فيما نقل معناها هاي البلة مية من العشار الزينة الكومة عنها عنها الزينة وانتحرت كاملة وعاد قاع وهو السنة في الدية في هذه الأمة اليوم حدكت الحد خطأ يعطي مية زيلة مية زيلة شعيبة الحمد عقب فدى ابنه عبد الله من ذاك الذبح وعاد الحديث فيه أن ابن الذبيحين إسماعيل تعرف عنه كان يذبح إبراهيم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم أي استسلم وقعد لذبحه فلما أسلم لإبراهيم هم يذبحون له إسماعيل والله إسحاق كلهم خلاف كلها قبل ذبحه فلما أسلم وتله معناها صرعه إلى جبين على جبيني وناديناه أن يا إبراهيم قصد الرؤيا إنا كذلك نجي المفسرين معناها ناداه الله تعالى عنه لا يفديه وفديناه بذبح عظيم معناها مذبوح عظيم عاد هو هون ابن الذبيح اللي هو إسماعيل أرم ابن الذبيح الثاني عبد الله قال يذبح عاد أنا ابن الذبيحين والخلف في ثاني ذبيحين ورد وجلهم إسحاق وهو المعتمد وقال قوله هو إسماعيل وكل قول فله ذيل وقال قوم كل صالح ذلك الوقف عن الزجاج قال عن حديث وقف عنه فوق فاختار سبيلا غير ذي عوجاج إذن منين عبد الله هذا هو عنده 18 عام تزوج بآمنة رضي الله عنها أمنا آمنة ورعية مسلمة لأنها هو أباء كامل في الجنة الشيخ بن ميابة الجكني في نوازل الشيخ العلوي سيدي عبد الله والحاج إبراهيم قال في النوازل ومن يقول في النار والد النبي فهو لعين قاله ابن العرب أنا أحد ماسي عن أحد أبائي النار عنه لعين إذن يا الله حد يعتقد عن آباؤه عنه في الجنة آمنة هي وعبد الله أحياهما الله له بعد البعثة فآمنا به وصدقاه معناها آمنا به وصدقه إذن الحديث فيه لم أثروا قالوا من أصلاب طاهرين وأرحام طاهرة من لدن آدم أنا من عند آدم إلى هو قال من أصلاب طاهرة وأرحام طاهرة حتى عباته ما عدوا الزنا لا يعدلوا للأمور اللي ما يصالح إذن عبد الله عنده 18 عام تزوج بآمنة قدم لها مهرًا عاليا وحق لها وحق له ومضي عنه هو جاب لها مية من كل شيء يقول بعض السيوريين ناظم صداقة آمنة يقول عبد الإله قاف إبلين أنا مية من البن أصدقى آمنة أم أجل مرتقى وقاف بيقور أنا قاف من البقر ملي وقاف غنمي مية من الغنم أو قية من فضة قتلت مية من الغنم معناها عنا فضل بيضة عايدة فيها لا يجي من المال ما هو الفضل عندنا نحن اليوم، هي فضل بيضة هذه اللي كذب وبخلاخلة من النضالشيات حرمها، معناها عنه صداق كان كبير. من أين تزوجها ووقعت الخلوة لما وقعت علق بها الحمل، وكان ذاك كانت تلك الليلة هي بدار وهبي والدها، وقيل عنها في شعب، والشعب ذا هي حال الحذل عقب الوسطى شعب أبي طالب في العقبة الوسطى حالا ثمينا قريبا من مكبة. منين خلق الحمل؟ الحيوان اللي معروف مكة كامل كله تكلم وقال عن الآن وقع حمل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كله قال عن وقع حمل الليلة يا رسول هو محمد صلى الله عليه وسلم، أنا عن الكون عن احتفل بعد هذه الليلة. وحملت آمنة الزهرية طبالها بأشرف البرية في رجب الفردي بدار وهبي والدها، وقيل بل في الشعبي شعب أبي طالب، شعب بكسر الشين يعني فم الشعب وفم الشعب، الشعب لا شعب طوب، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. وهذه الشعب أناها بليدة في منن عند البال العقبة الوسطى اللي ممكن تطمش لها. وقيل بل في الشعبي هذا الحمل أعطى 9 أشهر، وقيل غير ذلك، ومن يتلا يجي يخلق. قالت آمنة عن فم نور عن شافته خرجوا عنه اتشاهات أنار فيها إنارة عجيبة، لأنه هو نوره صلى الله عليه وسلم، ولا قطرات وحمل في الحمل ولا عظيم ولا شم ذاك اللي رأوا النساء في الحمل، اللي ما في الحمل اللي معروف. ومنين منين منين منين خلق؟ رأوا الحمل فيه كان ليلة الاثنين، وخلع عنه كان ليلة الجمعة، ورأوا هو دائما أطواره اللي يعطيها الله، ما كان في الجمعة كيف اللي كان يقع الآدم عليه السلام. آدم عليه السلام كل شيء قاله كامل كان يوم الجمعة، يغير لعله الشيخ قريش عن المعجزات اللي عنده عنها راجع على عظم الزمان لما جعل الله جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم شيء يوم الجمعة مطلقا، ما عد له شيء يكون يوم الاثنين، لعله يشكه مع هذا عن الذي الجمعة وفضلها. أنا عنه خلق ليلة الاثنين، هاجر ليلة الاثنين، جل المدينة ليش يوم الاثنين، معنى هذا كامل اللي أطواره كاملة كانت يوم الاثنين. ولد مات مكة المدينة بدر بالاثنين، فنال الزينة لجمعه من النبي ما جمعه، وقيل بدر وقعت في الجمعة بدر، صح أنا كانت يوم الجمعة ما كانت يوم الاثنين، غير اللي خاطي بدر كامل، واللي خاطي ليلة حمل بيقول عنه كان الجمعة، اللي خاطي بعد كامل من المعجزات كامل وقع له هو لا يوم الاثنين. أنا عن ما يجد حد يقول هذا به اللي صادف يوم كذا، لا أثر لأحد، ما فهم زمان ولا فهم مكان، لا يعود يتحدث منه عن ثم عنه يرجع لش من ذاك اللي عاطيها الله جل وعلا. ومنين قلنا عنه طاف الرحمة 9 أشهر وجاء خلق، منين خلق مولي الكون كامل احتفل. فغاضت المياه والنيران وقد حمدت وانصدع ليوانه وحرس الملوك والأصنام مولي، وقال تنكثنا عن كاملا كفت فما لها قيام. خلق بحيرة كانت فراسخ كبيرة طولا وعرضا، قال بحيرة ساوة، وقيل مالي أنا معها بحيرة طبيعية، وقع بحيرتين ساوتا عن غاضت بحيرتها ورد والدها بالغيظ حين ضمين. ساوة كانت فراسخ كثيرة، وذي الليلة قبال ذاك المكان فما أبقى من شنو غاضت غيض الماء أنا عن فرع يبسطه نار فارس كانت لها 1000 سنة هي شاعلة لم تخمد انطفأت ذي الليلة. إيوان كسرى منا شرفاته طاحت منه 14 شرفة معناها عن الملوك اللي ماذا يتعاقبوا ليه حق ذاك 14. الملوك أصابهم خرس كاملين ما قدروا يتكلموا، الأصنام تنكست معناها عن الفغن عن احتفل الذي أسري معناها عن احنا أيضا نحتفلوا لشهر احتفال يتناسب والسنة النبوية معناها ما فهم اختلاط بين الجنسين، ما فهم لباس رقيق، ما فهم شيء ما هو جاي، ما هو تبذير. يعني بعد نعرفه عن فهم ظرف زمان متميز وعظيم، يعني انتم دائما نذكروه انتم نعرفوا عنه وربيه الأغر اللي ظرف متميز وعجيب. الكون كامل احتفل هذه الليلة هي لين وضعهم بيبدو عن الوقت خطا من قبل لين وضعهم. إذن لهنا نصب لكم بعض من الأسئلة. إياك الضحى اللي كان دائما تصلى بالفترة اللي ما كنا بلد الحمد لله. إياك الصبيحة ما كانت تفتقد يا الله تمو دائما الصبيحة نوضعه منها لأن اللي من يلقيتها مزار يا الله يوفى منها. إياك نصلوا لا بالماء وبالأخص مع الصلاح غير لباس ذكره مهم. قال لن تم وسطهم شوفوا في النهار وشوفوا ياك اليوم ما عدنا شمل كذب وياك ما عدلنا الشمع على بعد حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسب. أنا على تمو دائما كلها رشوه اليوم اليوم مش عدلنا مش شيء ما يالله يبعد ياك نتوب الله تعالى منه في الليل وعدي متحاننا وياك ملي يشوفوا ياك اللي عدنا مش صالح من عدو ملي نشفر الله عليه ياك يزيدنا منه ساعة في النهار الوقت. أنا يا الله حتم دائما أحل فيها لا شيء لا شيء لا شيء صالح.